خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الفضل الذي معنا هو فضل الرجال، فضل يحتاج لرجل صادق حتى يستطيع أن ينجح فيه، فضل تبتلى فيه أكثر من مرة حتى يرى الله تعالى من قلبك الصدق. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وهذه الأهم، وبراءة من النفاق وهذه مهمة أيضا. انظر، فضل كبير جدا. الإنسان يسعى أصالة في هذه الدنيا لأن يتحول من إنسان يخاف على نفسه من النفاق إلى إنسان صادق، وهذا الصدق هو الذي يجعله عند الله تعالى فالحا، وهو الذي يكون سببا في رحمة الله تعالى التي بها دخول الجنان. ولكن حقا هذا الفضل يحتاج لرجل صادق، يحتاج لإنسان سيبتلى وسيقع كثيرا حتى يستطيع أن يقيم هذا الفعل. والمعنى أنك لابد أن تذهب إلى بيوت الله تعالى قبل الصلاة فيصلي الإمام وتحضر معه التكبيرة الأولى، عندما يقول الله أكبر فأنت وراءه تقول الله أكبر 40 يوما، 5 صلوات يعني 200 صلاة، رقم كبير. ولكن لو نظرت وتأملت في هذا الفضل وما نتيجته وكيف ستكون بعده، حقا يحتاج لأن تسعى إليه. ورمضان سبيلك لهذا، بفضل الله تعالى رمضان شهر كامل، وبعده 10 أيام تستطيع أن تنهي هذا الأمر وتتحصل عليه بفضل الله تعالى. وانظر وتأمل إلى حالك بعده، ستصبح من الأتقياء الأنقياء بإذن الله تعالى. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات، ونسأله تعالى الإعانة على كل خير وبر. الفضل الذي بعد هذا هو كثرة السجود، وبها أعظم الفضل، ليس فقط أن تدخل الجنان بل تكون في جوار النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.